إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه نثني عليه الخير كله نشكره ولا نكفره ونخلع ونعادي من يفجره ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، لقاؤنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون تحت عنوان بعض أحكام الصيام وآدابه، ففيما يلي سنذكر بإذن الله تبارك وتعالى بعضا من الأمور التي تعرض للصائم والتي يحتاج إليها الصائم لمعرفة الأحكام الفقهية فيها. وأولى ما نتحدث عنه في لقاء اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى حكم مدفع الإمساك. بعض الناس يظن أن وقت الصوم يبدأ عندما ينطلق مدفع الإمساك، والذي تحرص بعض الصحف بل وبعض النتائج التي توضع ويسجل فيها اليوم وتاريخ اليوم وموعد الصلوات وغيرها، تحرص بعض النتائج والإمساكيات الرمضانية التي تطبع على تدوين موعد مدفع الإمساك. فيمسك الإنسان الصائم عن الطعام والشراب عند مجيء ذلك الموعد المرتبط أو ما يسمى بموعد مدفع الإمساك، ولكن في الحقيقة ليس لمدفع الإمساك أي صلة بالشرع، بل هو من الأمور المحدثة لمجرد فقط تنبيه الناس إلى قرب دخول الوقت حتى يستعدوا للإمساك عن الطعام والشراب استعدادا لدخول وقت الصيام. والصائم يحل له أن يأكل أو أن يشرب حتى طلوع الفجر، لقول الله تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالله تبارك وتعالى بيّن في هذه الآية الكريمة في كتابه العظيم أن الإنسان يستمر في طعامه وفي شرابه وفي تناول وفعل كل شيء مباح له من المفطرات منذ دخول وقت المغرب إلى سطوع أول ضوء أو أول خيط من خيوط الفجر الصادق. والفجر نوعان: فجر صادق وفجر كاذب. الفجر الصادق الذي هو فيه الخيط الأبيض يتبين من الخيط الأسود، يعني بدء ظهور أول ضوء وأول شعاع من أشعة الفجر للفصل بين الليل وبين النهار، هذا هو الفجر الصادق. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن في عهده في الفجر الصادق عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه وارضاه، وكان يؤذن للفجر الكاذب أو استعدادا أو هو الأذان الأول للفجر كان يؤذن له بلال رضي الله عنه وارضاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن للصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين أنهم يأكلوا ويشربوا إذا ما سمعوا أذان بلال، لكنهم يمسكوا عند أذان ابن أم مكتوم رضي الله عنه وارضاه. فالمقصود إذا طلع الفجر على الصائم وكان في فمه طعام فإنه لا يجب عليه أن يلفظ ذلك الطعام، وإنما له أن يزدرده، أي له أن يبتلعه ولا يتناول غيره. فإذا سمعت المؤذن يؤذن للفجر وفي فمك طعام فلا تخرج ذلك الطعام من فمك، بل امضغه وعليك أن تبلعه، لكن لا يجب عليك أن تتناول لقمة أخرى غير التي في فمك، هذا عند سماع أذان الفجر. وكذلك لو كان الإناء على فمك وأنت تشرب بعضا من الماء فلا تضع هذا الإناء حتى تتم شربتك من هذا الماء، فإن وضعته فإياك أن تعود إليه مرة أخرى، لأننا نرى كثيرا من الناس عند أو بمجرد سماعهم للأذان أنه يلفظ ما في فمه من طعام، أو أن يخرج الإناء الذي فيه شراب ويشربه عند مجرد سماع الأذان، وهذا لا يشترط عليه فعله، بل إذا ما سمعت المؤذن يؤذن لصلاة الفجر وأنت في فمك طعام عليك أن تزدرده، عليك أن تبتلعه، وإذا ما كنت تشرب شربة ماء فعليك أن تكمل شربتك لهذا الماء حتى ترتوي، فإن وضعته فلا ترفعه مرة أخرى، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث عند أبي داود في سننه في كتاب الصوم، باب الرجل يسمع النداء والإناء على يده. وانظر إلى فقه الإمام رحمه الله حينما أورد هذا الحديث وبوب له بهذا العنوان، باب في الرجل يسمع النداء والإناء على يده. معنى هذا التبويب أي أنه يجوز له أن يستمر في وضع الإناء على يده ويشرب منه. ودليل الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، أي حتى يشرب ويرتوي. ومن ذلك يتضح أن الامتناع عن الأكل والشرب عند الامتناع عن الأكل المسؤول عن وقت مدفع الإمساك أن هذا بدعة محدثة، إذ الإمساك قبل الفجر بنحو ثلث ساعة مثلا، وهو وقت مدفع الإمساك، ظنا أنه لو أكل بعد هذا الوقت أن هذا لا يجوز له، فهذا خطأ ولا يجب عليه أن يمسك ويمتنع، ولا يجب عليه أن يظن أنه لو أكل بعد مجرد دخول أو بعد انطلاق مدفع الإمساك أنه لو أكل أنه يصبح آثم، فهذا فهم خاطئ. الأمر الأول واضح. ننتقل إلى أمر ثاني أو حكم آخر، وهو حكم الأكل والشرب بعد الأذان. الأول كان إيه؟ قبل الأذان بيمتنع، لا دلوقتي الحالة الثانية، حكم الأكل والشرب بعد الأذان بدعوى أن وقت الفجر غير صحيح، وخاصة في مصر. فإذا كان البعض يمسك عن الطعام والشراب قبل الأذان على سبيل الغلو، فإن هذا الموقف يقابله من الجهة الأخرى تفريط من البعض الذين يأكلون ويشربون متعمدين بعد دخول أذان الفجر، وربما لنحو ثلث ساعة زعما منهم بأن وقت الفجر غير صحيح، وهو حقيقة وقت أذان الفجر في مصر غير صحيح، لأنك لو لاحظت، وهذا الكلام قد تكلم عنه الأزهر منذ عدة سنوات مضت، لكن الحمد لله في مسألة بعد دخول الحكومة الجديدة، الحكومة الانتقالية، حكومة شرف عصام شرف، إن هم بدأوا يرجعوا إيه؟ موضوع عدم تغيير ميقات الوقت، إن الساعة بتقدم مرة في الصيف ومرة في الشتاء، لا دي مسألة، دي كان الخطأ أصلا قائم فيها النظام القديم نظام مبارك من أجل حرصه على إن عدد ساعات العمل تكون أطول من عدد ساعات الراحة بالنسبة للشعب، يعني من النهاية إنه جعل الشعب إيه؟ يعمل ولا يجد الراحة، فمن أجل إنه كان سعى في هذا الأمر حتى يطيل عدد ساعات النهار. فالمقصود لو لاحظتم في الفترة السابقة أن السعودية مثلا، المملكة العربية السعودية موجودة في شرق الكرة الأرضية، يعني بالنسبة لنا احنا بالنسبة لمصر في الشرق، والشمس بتطلع اتجاه الشرق أولا قبل الايه؟ قبل الغرب، معلوم هذا. المملكة العربية السعودية على خط طول معين، ومصر على خط طول بعديها، فكل خطوط الطول الوهمية اللي موجودة على الكرة الأرضية كل خط طول ليعبر عن زمن معين، فإذا ما طلعت الشمس على خط طول ثم مرت بعده على خط طول آخر يكون في فرق توقيت بين كل دولة تقع على خط طول من الدولة الايه؟ التي تليها باتجاه الغرب. فمعلوم أن السعودية بتكون الشمس بتشرق عندها قبل مصر، فتجد أن كل الصلوات، والكلام ده تلاحظه في القنوات الفضائية، في الأذان تجده يؤذن مثلا أذان الظهر في السعودية، بعديها بحوالي نص ساعة أو ساعة يؤذن فين؟ في مصر. العصر كذلك، المغرب كذلك، العشاء كذلك، لكن تيجي عند الفجر تفاجأ تلاقي الاثنين بيأذنوا مع بعض في وقت واحد. طب ازاي مع ان الاثنين مختلفين في خطوط الطول؟ فده لان مصر كانت بتؤذن الاذان الفجر فيها قبل موعده الايه الحقيقي، ودي مساله كان تكلم فيها الازهر قديما وكثير من العلماء، قبل الموعد بحوالي تلت ساعه. ما لذلك لو انت تتذكر ان او لو كنت تلحظ ان مساجد اهل السنه كلها كانت بتؤخر اقامه الفجر لمده حوالي نص ساعه، غير المساجد الايه الحكوميه كانت لها مع الاذان يبدا يقيم بعدها بخمس دقائق او عشر دقائق. لا الذي لا يعلم لا اسمع عليه. ما هي العبره بايه؟ بغلبه الظن. العبره بغلبه الظن، حتى في الاحكام الفقهيه كلها تكون العبره دوما بغلبه الظن. ولا تنسى قول الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع ايمانكم. ايمانكم يعني ايه؟ صلاتكم. لما كان المسلمون يصلون تجاه بيت المقدس ثم حولت القبله بعد ذلك الى المسجد الحرام الى الكعبه، فتكلم بعض المنافقون وقالوا: صلاه هؤلاء الذين صلوا اين ذهبت صلاتهم؟ وبعض المسلمين الصحابة الذين سألوا عن إخوانهم الذين ماتوا على هذه القبلة ولم يتحولوا إلى القبلة الأخرى، فلما سألوا عنها قال الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي وما كان الله عز وجل ليضيع صلاتكم. فالمقصود إذا كان البعض يمسك عن الطعام والشراب قبل الأذان، أنت تلحظها، ما أنا قلت لك بقى الأدوات تلحظها إزاي. الاولى لا، خلي بالك ما لسه هقول لك اهو، في فرق بين مساله الاقتحام انك انت يعني اذا اذن الفجر، ما انا بينت لك دلوقتي في السؤال الاول، اذا اذن الفجر على الوقت حتى وان كان الوقت ايه يسبق الوقت الحقيقي بدقائق، فانت ان امسكت معاه فانت امسكت حرصا بالنسبه للصلاه. يعني اول مجرد ما تسمع الاذان تصلي؟ لا، نقول بعد الاذان بخمس دقائق مثلا او عشر دقائق، ربع ساعة. ربع ساعة خلاص، يبقى دخل وقت، دخل وقت، ما فيش مشكلة. قبل ربع ساعة يبقى هنا وقت حرج، وقت ايه؟ هنا في حرج في المسألة. صلى الله على رسول صلى الله عليه وسلم. نعود الى الحكم مرة اخرى الذي نريد ان نتعرف عليه، وهو حكم الاكل والشرب بعد الاذان بدعوى ان وقت الفجر غير صحيح. فإذا كان البعض يمسك عن الطعام والشراب قبل الأذان على سبيل الغلو مع مدفع الإمساك يعني، فإن هذا الموقف يقابله من الجهة الأخرى على العكس تفريط من البعض الذين يأكلون ويشربون متعمدين بعد أذان الفجر، وربما لنحو ثلث ساعة، زعما منهم بأن وقت الفجر غير صحيح وأن المسلمين خاصة بمصر يصلون قبل الوقت، واستندوا في ذلك إلى حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه في الصحيحين: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف من الصلاة فينظر الرجل إلى وجه جليسه الذي يعرف فيعرفه. يعني بمجرد النبي صلى الله عليه وسلم أنهى الصلاة، أنا نظرت في وجه جليسي اللي جالس جنبي في الصف وأنا أعرفه من قبل ذلك، فلما نظرت إليه عرفته. يبقى معنى كده إيه؟ إن بدأ الضوء يسطع. يبقى معنى كده ان الصلاة كانت بتنتهي امتى؟ مع بزوغ اول ضوء، ده على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فيستندون كثير من الناس ويقولون: نحن بعد الانتهاء من الصلاة نرى اننا ما زلنا في الظلام، فده دليل على ان الفجر يؤذن ايه؟ قبل موعده. لكن هذا الحديث يعارضه حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيحين ايضا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح بغلس، يعني في ظلام، فينصرف نساء المؤمنين لا يعرفن من الغلس، لا يعرفن من شدة الظلمة، أو لا يعرف بعضهن بعضا. يبقى ده دليل على أنه انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وما زال الظلام مستمرا. كما يعارضه أيضا حديث عبد الله بن قيس في صحيح مسلم وفيه: فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. يبقى ده دل على ايضا على ايه؟ وجود مسألة الظلام. وكذلك حديث بريدة بن الحصين رضي الله عنه في صحيح مسلم: ولا تعارض بين الحديثين. كده انت بدأت تلاحظ ان في تعارض اهو، مرة ينصرف ويكون في ضوء، ومرة ينصرف ولا يعرف احدهما الاخر. فلا تعارض بين الحديثين. فغالب حال النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الصحابة رضي الله عنهم الانصراف بالغلس، أي الانصراف في الظلمة. وتارة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الصلاة بغلس يعني في ظلام ويطيل القراءة. يبقى هو بدأ الصلاة امتى؟ في الموعد، لكن لما أطال القراءة أطال موعد أطال استمرار مدة الصلاة. فلما سلم كان بدأ الايه؟ الغلس ينقشع ويذهب، وبدأ الضوء ايه؟ يخرج من السماء. فهنا توفيق بين الحديثين ولا تعارض. فتارة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الصلاة بغلس ويطيل القراءة حتى يخرج منها في الإسفار، يعني في بدء سطوع أول ضوء من النهار. ويشهد لذلك حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح إلى أن ينفسح البصر، يعني يستطيع إيه؟ أن يرى. ومن ثم فقد وجب الامتناع عن الطعام والشراب عند الأذان حتى وإن كان لم يؤذن في موعده الحقيقي أو يضبط موعده ببعض الدقائق، فيجب الامتناع عند الأذان. والأصل عند الإشكال إذا الأمر أشكل عليك، يا ترى هو ده موعد حقيقي ولا ده موعد غير حقيقي، أصبح إشكال في الأمر. فالأصل عند الإشكال التوقف وليس الاقتحام، يعني أتوقف عند هذا الأمر احتياطا ولا أقتحم فيه. فهمت المقصود؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. هو لو صلى السنة مع مجرد الأذان على اعتبار يقينا إن موعد الأذان لم يأتي بعد، فهي تحسب له من قيام الليل، فيؤخر صلاة سنة الفجر قبل إقامة الفجر مباشرة بدقائق معدودات حتى يضمن إيه؟ دخول وقت الفجر. أو يريح نفسه من القصة دي خالص ويصلي في مساجد السنة اللي هما بيقوموا بعد قد إيه؟ بعد نص ساعة أو تلت ساعة. جميل، يبقى النقطة دي معايا مش ضدي اللي حضرتك بتقولها، دي معايا مش ضدي، اللي هي ايه؟ ان بتقول حتى في البلد الواحد، الدولة الواحدة زي مصر، المحافظات نفسها بتختلف التوقيت بينها وبين بعضها. يعني مثلا بيأذن الأذان هنا في القاهرة، تبص ليه بعد 3 أو 4 دقايق يأذن فين؟ في اسكندرية. بعد بثلاث أو أربع دقايق يبدأ يأذن وهكذا. ليه؟ لأن بتبدأ الشمس تتحرك من خط طول لإيه؟ تقترب لخط طول آخر. الشيخ الألباني تكلم فيه وعلماء الأزهر نفسهم ومفتي الجمهورية، بس مش مفتي الجمهورية الحالي، كان تكلم في هذا الأمر. ليه بقى ما انتشرش بين كثير من الناس؟ لأن مش كل الناس بتقرأ ولا كل الناس بتسمع. طيب، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ننتقل لحكم آخر وهو حكم القبلة والمباشرة للصائم. القبلة، وانا هتكلم على الامر ده لان ورد بعض احاديث واتكلم فيها للاسف بعض علماء وظهر منهم في التلفزيون وغيرهم، منهم اللي مات ومنهم اللي لسه حي، يقول لك ويفرق في المساله ما بين كبير السن والشاب، فيقول لك الشاب لا يقبل، او حديث الزواج لا يقبل وكبير السن يقبل. فتعالوا لنتعرف على هذا الامر من قريب. القبلة تكون بالفم، أما المباشرة فهي التقاء البشرتين للرجل والمرأة فيما دون الجماع، يعني رجل بشرته تلامس امرأته ولكن فيما دون الجماع، بدون جماع. فالمباشرة أعم من القبلة إذن. وقد اختلف الفقهاء في حكم القبلة والمباشرة للصائم، وذلك على 6 أقوال. ما تقلقش، بعد ما نقولك هقولك الراجح إيه عشان ما يلبسش عليك الأمر. أولها أن القبلة والمباشرة مكروهة، وهذا هو مذهب المالكية، وقد ذهبوا إلى أن القبلة والمباشرة تكره للصائم، وذلك لما تدعو إليه من الوقوع أن يقع الرجل على المرأة. واستندوا إلى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الذي خرجه الشيخان البخاري ومسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم، وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. فقد فهموا من هذا الحديث أنه لا أحد يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كرهوا أن يقبل الرجل أو يباشر امرأته، لأن هذا أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. هو ده فهمهم من الحديث، لكن خلي بالك الحديث ده عمدة، وكل قول من الأقوال سيستند إلى هذا الحديث، ولكن سيختلف المسألة الفهم. وهنا أرجو أن أنت تنتبه لمسألة مهمة، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عمل كتاب بعنوان رفع الملام عن الأئمة الأعلام، فياريت طلبة العلم يحصنوا هذا الكتاب، هو كتاب صغير، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، بيجاوبك فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن كتير من الأسئلة اللي بتدور في ذهنك في مسألة انك انت تقعد تقول ايه ده، اذا كان الايه واحده والحديث واحد هما اللي اختلفوا، بقى في مذهب بقى اللي هو المالكي والشافعي والحنفي، ليه ما نشا بناء على ايه لما هو الايه واحده او الحديث واحد؟ الموضوع بينشا نتيجه فهم، او نتيجه اذا كان الحديث واحد فبينشا نتيجه اختلاف الفهم، او مساله اللغه، فبعضهم يفهم من اللغه في الايه او الحديث، يعني مثلا ايه فامسحوا برؤوسكم في ايه الوضوء في سورة المائدة، فكلمة برؤوسكم هنا فهمها الإمام أحمد يعني بكل رأسكم، بالرأس كلها يعني، فهم الإمام الشافعي يعني ببعض رؤوسكم، لأن الباء للتبعيض، والتبعيض البعض يعني العدد من 3 لـ 9، يبقى ممكن يكفي 3 شعرات يمسهم الوضوء المية. الإمام مالك قال لا، الباء هنا للتبعيض يعني لبعض حجم الرأس، يبقى ربع الرأس كلها. إذن يبقى حرف واحد اختلفوا في إيه؟ في فهمه، وكل له مستند ودليله، لأن الحرف هنا يحمل هذه المعاني كلها. لكن أصح بقى الأقوال فيها، عشان برضو ما سيرش عليك مسألة، أصح الأقوال في هذه المسألة هو الرأي الإمام أحمد. ليه؟ لأنه استند لهذه الآية والفهم اللغوي فيها، واستند لحديث في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لما أراد أن يمسح رأسه كان يقبل ويدبر، فدعم رأيه بإيه؟ بحديث عملي، وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالمقصود فهموا من هذا الحديث أنه لا أحد يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، كما استندوا إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكره القبلة والمباشرة للصائم. فقالوا ابن عمر يكره القبلة والمباشرة للصائم، وحديث سيدة عائشة يبين أن هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، خاصة لأنه هو الوحيد الذي كان يملك إربة، يملك نفسه يعني صلى الله عليه وسلم. فقالوا إذن من هذا نستخلص حكما بأنه يكره للصائم القبلة والمباشرة أثناء الصيام. وعند هؤلاء الفقهاء فالقبلة لا تؤدي إلى فساد الصوم، بل صيامه صحيح، ولا توجب القضاء في ذاتها، ما لم يوجد سبب آخر يؤدي إلى وجوب القضاء كتدفق المني مثلا عند الجمهور، فإذا قبل وتمت له الإثارة فخرج منه المني في هذه الحالة يفسد صومه، أما في عدم خروج المني هنا لا يفسد صومه، ولكن يكره له القبلة وهو صائم. أو خروج المزي عند المالكية، يبقى خروج المني عند الجمهور وخروج المزي عند المالكية. وعشان أفرق لك بين المسألة، هناك فرق بين المزي والودي والمني. المزي قطرة أو قطرتين تخرج نتيجة التفكير في شهوة، سمع صوت أو رؤية شيء. أما الودي فيخرج قطرة أو قطرتين ويكون سخين، يكون تخين لزج، يخرج عقب البول، يخرج نتيجة برد شديد أو مرض أو غيره، ده الودي. المزي والودي الاثنين بيشتركوا في مسألة معينة، وهي أنه ينقض الوضوء ولا ينقض الطهارة، يعني لا يوجب الغسل ولكن يوجب إعادة الايه؟ الوضوء. خلاص كده؟ ده المزي والودي. أما المني فقول الله تبارك وتعالى قال الله عز وجل خلق من ماء دافق. دافق يعني ايه؟ بكسرة، يتدفق بكسرة. يبقى من تعريف المني انه يخرج بايه؟ بكسرة. بيخرج ازاي؟ من بين الصلب والترائب، من صلب الانسان، يبقى بيعقبه بعد كده فتور وتعب وارهاق. يبقى من علامتين تعرف بهم المني انه يخرج بكسرة ويخرج يعقبه ايه؟ فتور. وصلت الامر كده؟ ويخرج اما في احتلام من نوم، او يخرج في معاشرة زوجة بالنهار، او باستمناء باليد، وده حرام، ده موضوع تاني لسه نتكلم عنه برضو. ده تعريف الايه؟ المني يوجب الغسل. المني يوجب الغسل. المني عند الجمهور المزي، قلنا لا ينقض الغسل، يعني لا يحتاج الى ايه؟ طهارة كبرى، لكن يحتاج الى طهارة صغرى اذا اردت الدخول في الصلاة. ويجب عليك غسل الملابس وغسل ما اصاب الجسد من ايه؟ من مزي او من ودي. المني عند الجمهور ان كان جاف يفرق، ان اصاب المني او الوزي او المزي او الودي اصاب الملابس وجف يفرق او يجحد، كما كانت السيدة عائشة تصنع للنبي صلى الله عليه وسلم، كانت تقول انه كان اذا جف تفركه بايه؟ بالاظافر، واذا كان لينا رطبا يعني لسه لم يجف تغسله. خلاص كده؟ لا مش مزي بقى، في النوم ما بقاش اسمه مزي، يبقى اسمه مني. ما فيش مشكلة اذا كان جاف يفركه يكحته، ما فيش مشكلة. لا عادي، هو حتى لو تعمد ان هو يعني مثلا رجل جامع زوجته مثلا فابتلت ملابسه بالمني، خلاص كده. الكلام ده كان امتى؟ بعد صلاة العشاء. انتظر حتى الفجر، نام، يحق له ويصح له ويباح له ان هو ينام، ولكن يسن له ويستحب ان هو ينام على وضوء اذا كان يكسل على ان هو ايه؟ يغتسل. خلاص كده؟ فينام على وضوء طهارة صغرى يعني، وينام. استيقظ بقى للفجر، معنى كده ان جف ما على الملابس. في هذه الحالة ان لم يكن له ملبس اخر واراد ان يلبس تلك الملابس فعليه ان يفركها او يكحتها. خلاص كده؟ بحيث يزيل ايه؟ عين الجسم من على الملابس، ويرتدي الملابس مرة أخرى لكن بعد ما يغتسل. طيب نعود للأمر اللي كنا بنتحدث عنه، حكم القبلة والمباشرة للصائم. قلنا أول حكم فيها مسألة الكراهة، واستند العلماء لبعض أدلة منها حديث السيدة عائشة، فظنوا من هذا الحديث وفهموا منه أن هذا الأمر كان للنبي صلى الله عليه وسلم، خاصة لأنه كان يملك إربة، فقالوا إذن غيره لا يملك إربه، يبقى إذن إيه؟ يكره لغير النبي صلى الله عليه وسلم. ده فهمهم من الإيه؟ من هذا الحديث. وأكدوا كلامهم هذا أيضا بما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكره القبلة والمباشرة للصائم، فدعموا هذا الدليل لما استندوها أو لما فهموه من دليل عائشة رضي الله عنها. فهذا لفظ صريح في حديث ابن عمر وفهم منهم لحديث عائشة، إذن خرج بحكم أنه إيه؟ يكره. فالمقصود قلنا أن هذا ما لم يوجد سبب آخر يؤدي إلى وجوب القضاء أنه يقضي يعني صوم مكان هذا الصوم، أو أن هذا اليوم يضيع منه، فنقول أن المني تدفقه عند الجمهور يسبب قضاء اليوم، بس الكلام ده في حالة ايه؟ استيقاظ مش نوم. يعني المني عند الجمهور يبقى هنا حكم انه يقضي اليوم مكان اليوم، بس الكلام ده امتى؟ سواء في استمناء او في، مع حرمة طبعا الاستمناء، او في معاشرة زوجة، يبقى كده عليه قضاء يوم مع كفارة بقى لسه نتكلم عنها. اما مسألة المزي فاذا خرج منه مزي يكون مكروها عند المالكية ويقضي اليوم، ده عند المالكية. لكن الأصح قول الجمهور اللي هو المني يعقبه قضاء يوم. الأمر كده واضح ولا في إشكال؟ تمام. ده المسألة الأولى وهي مسألة الكراهة، حكم الكراهة. الثانية أن القبلة والمباشرة محرمة على الصائم، وهذا هو مذهب ابن مسعود رضي الله عنه، كما نقل ذلك ابن المنذر وسعيد بن المسيب كما حكاه الخطابي، وقالوا بأن القبلة والمباشرة محرمة على الصائم. وعند هؤلاء الفقهاء فالقبلة تؤدي إلى فساد الصوم وتوجب القضاء على الرجل والمرأة، يعني لو رجل قبل امرأته وهو صائم فصيامه إيه؟ فاسد، وامرأته صيامها فاسد وعليه القضاء وعليها القضاء. ده مجرد بس قبلة، ده الإيه؟ الرأي الثاني. طب استندوا إلى إيه؟ استندوا في ذلك إلى قول الله تبارك وتعالى: فالآن باشروهن. فالمولى قد أحل ذلك، يعني أحل المباشرة للزوجة، وذلك دليل. فذهبوا من ثم إلى أن المباشرة نهارا محرمة، لأن ربنا قال باشرهن إمتى؟ في الليل من بعد المغرب لحد إمتى؟ لحد الفجر. قالوا إذن ربنا قال إن احنا نباشرهم في الوقت ده، يبقى الوقت اللي قبل كده إيه؟ محرم. خلاص كده؟ فيفسد صوم فاعلها، فاعل القبلة، كما قرروا أن الحديث السابق خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو احنا جينا نسألهم طب انتوا ازاي، طب تردوا ازاي على حديث سيدة عائشة ان النبي كان يقبل وانتوا بتقولوا ان القبلة تفطر؟ قالوا لا، ده دي خصوصية للنبي. يبقى الموضوع ده ايه؟ ما زلنا عند رأينا ان الصائم لو قبل لمجرد قبلة يفطر، حتى لو كانت القبلة في شعرها. ما هم ما استندوا للآية، ما هم قالوا ايه؟ ما هو ردوا قالوا هذا خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. القول الثالث ان القبلة والمباشرة مستحبة للصائم، مستحبة يعني كل ما يبقى صايم يقبل. انا ما بقولش ان هو ده كل، دول مش فريق واحد، احنا بنقول آراء العلماء، فبنذكر كل قول فريق من هذه الايه؟ من آراء العلماء. فقال فالقول الثالث قال أن القبلة والمباشرة مستحبة للصائم، وذهب إلى القول بذلك منفردا به ابن حزم الظاهري، حيث ذهب إلى أن التقبيل والمباشرة للصائم مستحبة يثاب فاعلها، واستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يحمل على الاستحباب. بل وأغرب، فذهب إلى أنه لو حركت القبلة أو المباشرة شهوته فأمنى فليس عليه شيء وصومه صحيح. ده كلام ابن حزم الظاهري في مذهب الظاهرية. القول الرابع أن القبلة والمباشرة مباحة مطلقا للصائم، عايز تقبل قبل، مش عايز انت حر، ده مباح ليك. وقد ذهب هؤلاء إلى أن القبلة تباح للصائم دون تفرقة بين شيخ كبير وشاب صغير، أو من تحرك شهوته ومن لا تحركها القبلة. وقد روي ذلك عن عمر وسعد بن أبي وقاص وأبو هريرة رضي الله عنهم، كما روي ذلك أيضا عن عطاء والشعبي والحسن البصري، وهذا مذهب أحمد، وبه قال إسحاق ابن راهوية. واستندوا إلى الأحاديث الواردة في هذا الباب عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، الحديث السابق اللي ذكرناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. وإلى يعني استندوا أيضا إلى ما ورد عن عمر بن أبي سلمة، فقد خرج الإمام مسلم عن عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيقبل الصائم، ده بيسأله يعني ده مش خاص بالنبي بقى، ده حكم إيه؟ عام للكل. أيقبل الصائم؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سل هذه، يعني يسأل مين؟ أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي رضي الله عنها. فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، فقال: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يعني الكلام ده خاص بك انت، انما احنا انا بسألك عننا احنا، مش عنك انت. فهمت معنى كلامه ايه؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اما والله اني لأتقاكم لله واخشاكم له. يعني كان النبي بيقول له ايه؟ مش معنى ان ربنا غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تاخر يبقى ان انا ممكن اعمل دوت، ان دوت يجوز، يعني يجوز في حقي ولا يجوز لغيري. لا، انا اتقاكم لله واخشاكم لله واصنع هذا وهذا لا يؤثر في صيامي. يعني اذا اعمل ايه؟ اعمل هذا. يبقى فهمت، ده نص واضح اهو وصريح. وهذا الحديث عند الامام مسلم في كتاب الصوم، باب بيان ان القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته. شفت عنوانه في الباب ايه؟ كما استندوا الى حديث جابر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، والذي خرجه ابو داود في سننه عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه قال: قال عمر بن الخطاب: هششت. يعني بدأ يبتسم وايه ويعامل زوجته معاملة حسنة، يعني هششت فقبلت وانا صائم. فقلت: يا رسول الله، صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم. قال: أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس به، ما يفطرنيش ولا حاجة. قال: فما؟ يعني إيه؟ زيه برضو. فهمت الحكم إيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم اداله إيه؟ حكم عام أهو، مش خاص بالنبي بس. وهذا عند أبي داود في كتاب الصوم. عرفنا الرأي الرابع، الرأي اللي هو اللي بيقول إيه؟ مباح. الرأي الخامس أن القبلة والمباشرة مباحة للشيخ محرمة على الشاب. وأنا ما بحبش أتكلم وأذكر أقوال علماء أو أسمي بعض الناس، أنا ما بحبش أسمي، لكن مضطر أن أنا أسمي لأن كتير من الناس بياخدها منه رحمة الله عليه. الشيخ الشعراوي كان يرى بهذا القول، يقول لك الشاب لا يقبل والكبير في السن ايه؟ يقبل. لكن هذا الكلام يجانبه الصواب. فذهب هؤلاء الفقهاء الى انه يفرق بين الشيخ والشاب، فتكون القبلة والمباشرة مباحة للشيخ ولكنها تكره للشاب. وهذا هو مذهب ابن عباس رضي الله عنه، لما أخرجه ابن ماجة في سننه عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال: رخص للكبير الصائم في المباشرة وكره للشاب. طبعا واضح ليه، خلاص بقى الكبير ما فيهوش شهوة تتحرك، إنما الشاب ممكن فيه شهوة إيه؟ تتحرك، فالأمر ما يكونش يتوقف عند قبلة بل يصل الأمر إلى أكثر من ذلك، فهم كرهوا له هذا الحكم. لكن لو جينا نطبق هذا عمليا فكثير من الشباب قد يملك نفسه وكثير من الشيوخ لا يستطيع أن يملك نفسه. وقد ورد أحاديث كثيرة، بل وهناك حديث ورد عن أن هناك رجل كان كبيرا جدا في السن قد واطئ أمته أو جاريته وهو لا يحل له أن يتأهب، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم عليه الحد وقالوا له: يا رسول الله، لو جئنا به إليك لانفسخت عظامه عن جسده. يعني الرجل يتفكك من بعض، فتقيم عليه الحد ازاي؟ ما نقدرش نجيبه لك لحد هنا. انت فاهم قصدي ايه؟ فالمقصود ان المسألة دي غير مرتبطة بكبير او صغير، انما مرتبطة بمسألة ايه؟ الشهوة. وقد ذكر ذلك ايضا، ذكر عن ابن عباس، ذكره الامام مالك في موطئه وسعيد بن منصور في سننه، وقد تابع ابن عباس طائفة من اهل العلم على ذلك في هذا الحكم، إن هو يكره للشاب ويجوز للإيه؟ للكبير. سادسا، القبلة والمباشرة مباحة لمن يملك نفسه، محرمة على من لا يملك نفسه. من قلت المباشرة يعني أن تلامس بشرة الرجل بشرة المرأة، ما فيش مشكلة، هي مش امرأته، ما احنا بنقول اهو بنفصل. هو صايم، له ان يباشر زوجته وهي صائمة، بس ايه ماشي، ما ده اللي احنا بنقوله. اذا وقع بقى ده موضوع تاني بقى، ده هنلزمه لسه بقى بصيام شهرين متتابعين وموضوع تاني خالص. يبقى لو صام حتى الشهرين 60 يوم، لو صام 59 يوم هنقول وفطر اليوم الستين هنقول له عيد من اول وجديد، ده موضوع تاني لسه نتكلم فيه. لكن احنا بنقول ان تمس بشرته بشرتها. كان يكون نائم الرجل وامرأته في فصل الصيف في سرير واحد، في فراش واحد، خلاص متخفف من ملابسه وهي متخففة من ملابسه، بشرته لمست بشرتها لكن لم يقع عليها، مفيش مشكلة. ما انا قلت يعني بشرته تلامس بشرتها، هي كلمة بشرة دي، بشرة دي معناها ايه في اللغة؟ الجلد، البشرة. الرأي السادس، القبلة والمباشرة مباحة لكن بشرط لمن يملك نفسه، وهي محرمة على من لا يملك نفسه. فذهب هؤلاء الفقهاء إلى أنه يفرق بين من يملك نفسه ومن لا يملك نفسه، فذهبوا إلى أن تحقيق المناط في هذه المسألة هو إباحة القبلة لمن يملك إربه. هو ده معنى الحديث بقى، يعني عايزة السيدة عايشة تقول لنا ايه؟ اللي عاوز يقبل يقبل، بس بشرط انه يكون ايه؟ يملك نفسه. وتحريمها على من لا يملك نفسه، فان ملك نفسه فله ان يقبل وله ان يباشر، والا فلا يسلم له صوم. وممن قال بذلك سفيان الثوري والشافعي كما نقله الامام الترمذي في جامعه. وقد ذهبوا الى ان القبلة للصائم ليست من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك لا تباح بإطلاق، مش كل واحد يقبل، لأن في ناس لا تستطيع أن تملك نفسها فليس لها أن تقبل. ولا تحرم القبلة بإطلاق، مش كل الناس نمنعها من القبلة. والعبرة فيها ليس بالتفرقة بين الشيخ والشاب، وإنما ما يعول عليه هو لو لم تؤدي القبلة والمباشرة إلى مفسدة في دين الإنسان بفساد صومه، فهي هنا في هذه الحالة تكون مباحة، تكون مباحة، وإلا فهي محرمة لأنها مدعاة للوقوع في الحرام. والقاعدة المقررة أن درء المفاسد مقدم على جلب المنافع. يعني مثلا عشان ذكرنا موقف كده على الشيخ الشعراوي، أذكر لك موقف كويس للشيخ الشعراوي رحمة الله عليه. كان يقول ايه؟ يقول يدي المثال ده في مسألة درء المفاسد المقدم على جلب المصالح. يقول لك انا دلوقتي لو واقف واحد بيرميني بتفاحة، بيحدف لي تفاحة، واحد تاني بيحدف لي طوبة حجر، اعمل ايه؟ امسك التفاحة الاول وبعدين امنع الحجر، ولا امنع الحجر وبعدين بدور على التفاحة؟ فهمتني؟ يعني ايه؟ درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. فالمقصود إذا كانت القبلة ستؤدي إلى الوقوع في الفطر وفساد الصيام، يبقى نقول له محرمة، اوعى تعملها. انت حلتها، قلت لي انا اضمن نفسي لكن ما اضمنش المرأة اللي قدامي، خلاص ريح نفسك انت وايه. بعد المغرب وقبلوا بعض، صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد استدلوا بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها على أن القبلة مباحة لمن ملك نفسه لقولها ولكنه كان أملككم لإربه، كما استدلوا بحديث عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم على أن الشاب والشيخ فيه سواء، لأن عمر بن أبي سلمة كان شابا حينئذ لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فاستدلوا بحديث عمر رضي الله عنه. يبقى المسألة هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن له وأذن له وكان شابا، لما قال له يا رسول الله أيقبل أحدنا؟ فقال له نعم. إذن المسألة ليست إيه؟ خاصة بشيخ أو خاصة بشاب، إنما المعول كله على مسألة يملك نفسه أو لا يملك نفسه. فالراجح بقى من هذه الأقوال كلها هو التفرقة بين من يملك نفسه لو قبل ولا يؤدي التقبيل إلى فساد صومه، لا هو ولا زوجته، لا هو ولا زوجته فهذا لا بأس أن يقبل، وإن خاف على نفسه أو خاف على زوجته من إفساد الصوم له أو لها بهذه القبلة فيحرم عليه أن يقبل. دي خلاصة المسألة. ها؟ ما هو ده لمن يملك نفسه، وتملك المرأة أيضا زوجته نفسها. بالضبط كده، إذا كان كبير أو صغير العبرة كلها المعول كله على ملك النفس فقط. وضح الأمر؟ طب يا شيخ كنت ريحنا وقول لنا كده من الأول. لا، علشان لما نجي أقول لك الحكم ده وتفاجأ أنت تلاقي واحد عالم من العلماء بيستند لحكم من الأحكام الستة دي كلها أو رأي من هذه الآراء الفقهية الستة، فما تجيش أنت تقول لا ده يبقى دوت فلان رأيه صح ورأي الشيخ اللي كان في المسجد ده غلط، أو رأي فلان ده صح ورأي الشيخ أو رأي الشيخ هو اللي صح ورأي فلان غلط. أنت فاهم قصدي إيه؟ ما أنت مثلا لو سمعت الكلمة دي من الشيخ شعرة تقول صح ده كلام منطقي، الراجل الكبير إيه؟ أنت فاهم قصدي؟ ممكن إن هو خلاص بقى متعود، ده راجل كبير في السن عنده خبرة في الزواج بقاله واخد مؤبد 25 سنة في الجواز. فاهمني إزاي؟ إيه؟ واحد تاني شاب لسه متجوز النهارده ولا حاجه، لسه بقى الشهوه عنده كبيره لان هو لسه شاب ولسه متزوج ولسه مثلا موضوع الشهوه عنده كبير، فخلاص ولسه زوجته عنده جديده فلسه له شغف عليها. فاهمني؟ فانت ممكن تقيسها عقليا كده. لا، فاحنا بنقول لك كل الاراء ليه؟ حتى تعلم هذا من ذاك وتوصل في النهايه للراي الراجح. طيب، حكم قيء الصائم. فلان صائم تقيأ، تتعرض بعض النساء في أشهر حملها الأولى لغلبة القيء. وعشان ما تجيش تقولي طب أنا ماليش علاقة بقى بالمرأة، أنا بتكلمنا أنا عني أنا راجل دلوقتي، أقول لك لا يسلم أيضا من القيء كثير من الناس، وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا شيء فيه، وهو مذهب طاووس، واستندوا إلى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يفطرن الصائم: الحجامة والقيء والاحتلام. الحجامة والقيء والاحتلام. وقد ضعف بعضهم هذا الحديث، بينما قال آخرون بأن القيء يفطر الصائم، واستدلوا بحديث أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر. ركز معاي، وإحنا عندنا حديثين دلوقت، واحد بيبين أن القيء لا يفطر الصائم، وحديث بيبين أن النبي تقيأ وهو صائم فأفطر. الراجح هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن من ذرعه القيء، يعني غصب عنك مش بإرادتك، من ذرعه القيء فليس بمفطر، ومن استقاء على وزن استفعل، يعني هو اللي فعل الفعل نفسه، وضع أصبعه مثلا في في فمه أو غيره، فقد أفطر. ودليلهم في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من، بص بقى الحديث واضح وصريح، من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فعليه القضاء. طب بمناسبة ان احنا ذكرنا الرواية الاولى اللي فيها الحجامة، انتبه معايا، في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم صحيح يقول فيه افطر الحاجم والمحجوم. حد سمع الحديث ده؟ كويس، او في كتير منكم سمع افطر الحاجم والمحجوم، ده حديث صحيح. وتفاجأ تلاقي في حديث صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم. إيه ده؟ إزاي النبي يحتجم وده حديث صحيح يعمل حجامة؟ وإزاي هو في حديث تاني صحيح يقول لك إن الحاجم اللي بيعمل حجامة أفطر واللي بيتعمل له الحجامة أفطر؟ العلماء حكموا على هذين الحديثين رغم صحتهما أن هناك منهم الناسخ والمنسوخ. فاحتجم النبي صلى الله عليه وسلم، نظروا لتاريخ هذا الحديث فوجدوه في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أفطر الحاجم والمحجوم ده حديث في بداية التشريع، فقالوا إذن هذا الحديث منسوخ وناسخه. يعني إيه ناسخ؟ يعني لغى اللي فات، لغى العمل بالحديث اللي قبله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، وده حديث صحيح، لكن لما هو احتجم يبقى كأنه بالناحية العملية بيقول لك إن لغيت الناحية النظرية القولية، فهمتني؟ فأصبح إن الحاجم والمحجوم مفيش مشكلة، بس في شرط، تكره الحجامة بقى. هتقول لي تكره ليه؟ ما الحديث صحيح والنبي احتجم. أقول لك آه تكره، لأنه يخشى على الصائم أن يضعف نتيجة خروج الدم، ومعروف إن الدم ده بيبقى فيه كرات الدم الحمراء المحملة بالغذاء ومحملة بالجلوكوز وبغيرها من مواد البروتينات والنشويات والكربوهيدرات والفيتامينات، فكده بتخرج من جسمه بعض المواد الغذائية، بقى يحس بإيه؟ بوهن وضعف. الوهن والضعف ده ممكن يصحبه دوخة أو إغماء أو غيره، فيضطر إن هو يأكل أو يشرب عشان يعوض هذه المواد الغذائية اللي خرجت، فلذلك يكره ليه عمل الحجامة. لكن إذا كان بقى يستطيع إنه يملك نفسه ويقدر، خلاص ده موضوع تاني بقى. لكن إذا أفطر هنا بقى يبقى عليه عقوبة. ليه؟ لأن هو دخل في مسألة، إن هو دخل في مسألة كراهة، ويكره ليه إنه يعمل ده علشان ما يضيعش صيامه، فهو كده كأنه تعمد ضياع إيه؟ صيام. فلذلك بنقول نأجلها لبعد الإيه؟ لكن افرض أنا ماشي في الطريق لقيت حادثة ومحتاج واحد نقل دم، وفصيل الدم زي فصيل الدم، اقول والله انا صايم سيبه يموت؟ لا، افطر مش مشكله، لكن انقذ واحد ايه من الموت. ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. نعم. جميل. وكل اللي انت ذكرته ده لا يعارض اللي انا قلته. هي المسألة اللي حضرتك ذكرته ده هو تفصيل فيها. يعني ايه؟ انا دلوقتي لما ذكرته قلت ان افطر الحجم والمحجوم، الحديثين صحيحين، لكن احدهما ناسخ الاخر. الناحية العملية نسخت الناحية القولية، الحديث العملي نسخ الحديث الايه القولي. وموضوع الحاجم والمحجوم ليه هما الاثنين افطروا؟ لان الحاجم هو علشان مسألة الحجامة قديما ما كانتش بتتعمل زي النهاردة بكاسات كده هواء وبشيء يشبه المسدس كده، ضغط هواء بيسحب، او ببعض اللي هي النار علشان خاطر ان هي تضيع الاكسجين، بحيث ان هي في الكاس اللي هو كاس الهواء دوت، فلما يتم احتراق الاكسجين اللي فيه بيتم شفط الدم عن طريق المسام في الجلد، او يوصلها لبشرة الجلد وبعدين يتم بالمشرط اخراج الدم. فقديما كان عن طريق الشفط يشفط بالفم، فكده دم المحجوم هيخرج لفم الحاجم يبقى افطر. مين اللي سبب فيه؟ المحجوم. فالاثنين فطروا. كذلك لما يعمل الحاجم الحجامة للمحجوم له هيتسبب في ضعف ووهن لخروج الدم، وده اللي انا لسه ذاكره من شويه، موضوع ان خروج الدم يبقى فيه غذاء وغيره، هيبقى كده افطر المحجوم. طب سبب ان هو فطر ايه؟ الحاجب. فالاثنين فطروا. لكن اذا تيقن كلاهما، او استعمل وسيله لا تفطر الحاجب ان هو يشفط الدم بفمه، ولا تسبب وهن وضعف للمحجوم، هنا يبقى جائز زي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لانه عمل حجامه وحديث صحيح، فده ما فيهاش مشكله. لكن اذا امكنه تاجيلها الصائم في عصرنا لبعد المغرب، ده يبقى اولى خروجا من مساله ايه اللي ممكن يعرض نفسه لمساله ضعف او وهن او غيره. مساله التبرع بالدم، انا بقول دلوقتي لما الاقي واحد قدامي عمل حادثه ومحتاج فصيل الدم، وفصيل الدم يتوافق مع فصيل الدم، انا دلوقتي اتبرع له ولا اقول خليني صائم واسيبه يموت؟ يعني معناها انا لو تبرعت وضمنت ان انا لا يصيبني وهن ولا ضعف واستمر في صيامي، استمر على صيامي. ما هي كده، ما هي فيها حاجتين، هي فيها تقديرين. الانسان اللي قدامي هيموت وانا على يقين ان انا لو تبرعت افطر، لا يبقى افطر، يبقى افطر واخد يوم مكان. ليه؟ لان هنا ومن احيا فكانما احيا الناس جميعا، ده الكلام ده على اعتبار ان انا على يقين ان انا هفطر، فهنا معليش حرج خلاص كده. انا بقى على احتمال افطر او ما افطرش لو تبرعت، هل سيصيبني وهن او لا مثلا؟ فاتبرع خلاص كده، اتبرع ليه؟ عشان انقاذ نفسي من الموت، وحتى لو كانت النفس دي غير مسلم، حتى لو كان واحد غير مسلم خلاص كده، لو كان غير مسلم فانا تبرعت له حفاظا على ايه؟ على حياته. ولا انا لما اجي ماشي في الشارع ولقيت حادثه وناس بيقولوا تعالوا اتبرع، هقول لهم وريني كده دي مدوء على صليب ولا لا، هو اسمك ايه يا ابني، جورج ولا اسمك محمد؟ لا انا طبعا هتبرع، لا ديني بيجبرني، بيجبرني ويلزمني مش بمزاجي، ان انا لما الاقي انسان بيموت يا اخي ده امراه دخلت غفر الله عز وجل لامراه في كلب، في كلب، وامراه اخرى دخلت النار في هره. ها على ايه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مرت به جنازة رجل يهودي فقام فقالوا رسول الله إنه يهودي، قال أليست نفسا؟ عشان حفاظا على روحه أو سلامته. اقول لك ليه، لماذا شرع الجهاد؟ لماذا شرع الجهاد؟ لازاله الطاغوت فقط. الاصل فيه، الاصل فيه لتعبيد الناس، الاصل فيه لتعبيد الناس. طيب سؤال، امتى بدا النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد؟ بدا النبي صلى الله عليه وسلم امتى الجهاد؟ بدا امتى الغزوات، يعني حروب، الحروب غير المسلمين، حروب المشركين يعني، امتى؟ لما عملوا حاجه واحده، هما مش الاول كان على كفرهم، سابهم على كفرهم، بس احنا عايزين نفهم حاجه مهمه قوي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم واحده واحده دلوقتي، هما وهم المشركين، مشركي مكه مثلا خلاص كده، ومشركي الجزيره العربيه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، اما كانوا النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يعبد الناس لله، ان يجعل الناس ان يقولوا لا اله الا الله، هما وقفوا حجر عصره بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الناس، فقال لهم دعوني ابلغ كلمه ربي، فلما منعوه بدأ هنا يدخل معاهم في مسألة الغزوات. ليه؟ انتوا منعتوني يبقى سأستعمل القوة من أجل إيصال الكلمة، ولما ما منعهوش كان بيوصل الكلمة من غير غزوات وغيره بقى في أحداث، أحداث السيرة كلها والتاريخ. يعني أنا أقصد أقول إيه، إمتى النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في موضوع الغزوات وموضوع الحروب وموضوع الجهاد؟ علشان انا عايز اوصل الكلمه، عايز اوصل لا اله الا الله للناس، انتوا منعتوني ان انا اوصلها، فلازم ازلكم الاول، حاولت ازلكم بالايه؟ بالحسنى، ابعدوا عن طريقي، سيبوني اكلم الناس، واللي يدخل يدخل الاسلام، مش عايز يدخل خليه وكوه كافر، قد تبين الرشد من الغاي، من شاف اليؤمن ومن شاف ليكفر، انا مش هجبر الناس على الاسلام، بس عليا ان انا اوصل، لان ربنا هيحاسب النبي على انه وصل ولا لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاوز يوصل الكلمه كويس كده. لما لو هم كانوا المشركين في مكة تركوه يوصل الكلمة، أبدا ما كانتش هتنشأ الحروب والغزوات، ما كانتش هتنشأ. لكن لما منعوه اضطر ان هو اضطر ان هو يعمل ايه؟ ان هو يزيلهم عن طريقه حتى يستطيع ان يوصل الكلمة، بانه لما يجي يوصلها يوم الناس يقولوا لا مش عايزين الكلمة دي، يوم سيب. بس هو وصلهم خلاص، وصل له، اصبحت الحجة فين دلوقتي؟ بقى الامر معلق برقبتهم هم، ما بقاش في رقبه النبي صلى الله عليه وسلم، فخلاص هو دلوقتي سلم نفسه، يعني برأ نفسه من هذا الامر، او ازال عن نفسه هذا الحمل صلى الله عليه وسلم. فنفس الفكره، انا دلوقتي لما الاقي انسان بيموت، هل انا، حضرتك بتقول لي ايه؟ بتقول لي انا دلوقتي بنقذه عشان هو جسم وعظم وشعر وجلد، يعني كهيكل انسان، ولا عشان عقيده؟ لا، انا لا انظر للعقيده، بل ائتني بدليل من الشرع، ائتني بدليل من الشرع ينص على ان هناك مثلا حاله كان يموت فيها انسان وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من الصحابة إن هو يعني يتوجه لإنقاذه، ثم سأل عن عقيدته فلما وجد أنه على غير الإسلام تركه. عشان إبطال العبادة الصيام يعني. بل تأكدها بقى أنه لم يرد النهي عن فعل هذا، يعني لم يرد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يساهم المسلم في إنقاذ مثلا واحد غير مسلم. ماشي أنا معاك متفق. الأصل في العبادات المنع. تمام ما اختلفناش. بمعنى يعني انت عايز تخلص من كلامك هذا ان انا دلوقتي لما اكون في حالة صيام ولاقي انسان بينزف وهو غير وانا على يقين انه على غير الاسلام، ان انا لا اتوجه له بان اتبرع بالدم خشية على صيامي، ده اللي انت عايز تخلص لي؟ نمرة اتنين ايه بقى؟ انا بقول انت ماشي في الطريق ولقيت حادثة، انا اديت مثال كده، فما فيش غيرك انت في الحاله دي. جت عربيه، جت سياره تمر للدم وما فيش غيرك انت في الطريق. طيب احب اضيف لك بقى حاجه. الامام ابن حزم رحمه الله عليه ذكر او اذكر، مش متذكر اما ابن حزم او يعني غلبة الظن عندي على ما اذكر، انه ابن قدامة المقدسي في كتابه المغني، ابن قدامة المقدسي في كتابه المغني ذكر ان لو امرأة ماتت وجنينها في بطنها ونفخت فيه الروح وعلمنا انه على قيد الحياة خلاص، ودفنت وعلم هذا، تخرج من قبرها، ينبش قبرها وتخرج ويفتح ويشق بطنها ويخرج الجنين من بطنها، واستدل بقول الله ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. لا ما اقصدش، انا بقول لك القاعده اللي هي ايه، ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا، ده حكم عام ينطلق على كل ايه، كل انسان، يعني كل انسان حي بغض النظر عن عقيدته. انت ناسي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب للولد ابن جاره اليهودي ليدعوه الى الاسلام، فلما قال ابوه له اسمع او اطع ابا القاسم، فعاد النبي صلى الله عليه وسلم مبتسما مسرورا وقال الحمد لله الذي انقذه بي من النار. ما احنا الكلام ده احنا موضحينه اصلا تفصيلا في سلسلة الحقوق الإسلامية في حق غير المسلمين على في الدولة الإسلامية. اتفضل. ما لسه انا عايز اذكر بعض أمثلة تانية كمان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم، انت عارف الحديث المشهور، حديث النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم نائما تحت شجرة فعلق سيفه بإحدى غصون الشجرة، وكان أصحابه كل منهم علق سيفه على غصن الشجرة ونام، فجاء رجل مشرك أخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم وقال له من ينجيك مني يا محمد؟ قال الله، فسقط منه السيف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وأنت من ينجيك مني الآن؟ قال كن خير آخذ. فقوم الصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم وشهدهم على الموقف، أشهدهم عليه، وقال صلى الله عليه وسلم للرجل أمام الصحابة والحديث معروف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتؤمن به وتشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله؟ قال لا. خلي بالك من الحديث ده، قال إيه؟ قال لا. قال إذن فلا تؤلب علي أحدا من المشركين. قال أفعل. فالنبي عمل إيه؟ تركه. والرجل ده إيه؟ كافر مشرك. كان في إمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن هو إيه؟ يقتله، لأن الرجل ده أراد إيه؟ قتله. بلاش دي، لما وضعت المرأة اليهودية السم في ذراع الشاة للنبي صلى الله عليه وسلم، وجاء الحديث صحيح، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليأكل منها، فأخبرته قطعة اللحم في فمه صلى الله عليه وسلم أنها مسمومة، فلفظها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان بعضا من الصحابة جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم فأكل منها، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يعني أمر الصحابة بإمساك هذه المرأة وسألوها لماذا وضعت لي السم في الطعام، قالت إن كنت نبيا علمنا حقا أنك نبي، وإن كنت غير ذلك استرحنا منك. ما أنت ما أنتش نبي بقى هتعرف من إيه بقى، هتموتي بس استرحنا منك بقى وخلصنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابة يا رسول الله أنا أقتلها؟ قال لا، فهي لم تقتلني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما ماتش، ركز معاي. فلما مات الصحابي من أثر السم الذي أكل مع النبي قال إيه؟ اقتلوها. ليه؟ نفس بنفس، ودي شرعت في قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وهي امرأة يهودية، ورغم ذلك أبقى النبي على حياتها. ليه؟ نفس. الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوة من الغزوات وجمع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من نصيب النبي جمع كبير من الأغنام بين جبلين، فجاء ذاك الرجل المشرك ورآها فقال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال يا محمد أكل هذه لك؟ كتير أوي. قال أتعجبك؟ قال نعم. قال خذها خذها. فأخذها الرجل ورحل، خلي بالك، فقال لقومه إني جئتكم من عند محمد رجل اتبعوه إنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ده واحد مش خايف إنه يفتقر، ده كل اللي في إيده بيطلعه. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا مشرك، مش كان ممكن بقى لو القضية قضية إن أنا لا أبقي على إنسان مشرك أو على إنسان غير مشرك، كان النبي أول ما يشوف واحد مشرك يبدي يعني كان يدي قرار مثلا، ها؟ لا دي حديثة مش صحيح قوي. لما رقوهم يعني لما رقوه الراقي، نعم جميل. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما الحديث عفوا اللي هو قصة أن سورة الفاتحة قول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح مسلم، وما يدريك أنها رقية، لما كانوا بعض من الصحابة في إحدى القرى وكانت فيها يعني أصحابها وأهلها مشركون، فكان سيد هذه القبيلة كان على الشرك، سيدهم كان على الشرك وهم على الشرك أصلا كلهم على الكفر، فأصابته همة من هوام الأرض لدغته لدغ، فهذا اللدغ يعني مثلا تعبان قرصه مثلا، فأصبح السم يبدأ يمشي في جسمه أو عقرب أو غيره، فقالوا أطعم، يعني الصحابة بيقولوا إيه بيتونا عندكم؟ فقالوا لا. طب أطعمونا؟ لا. خلاص كده زي قصة مين؟ موسى والخضر والقرية اللي كان فيها الجدار، نفس الموقف يعني. فأهل قرية إيه بخلاء، فقالوا هل منكم من راق؟ فإن سيدنا لدغ لدغ. فقام أحد الصحابة فقرأ عليه الفاتحة فبرئ وقام كأنه نشط من عقال، ده كده نص الحديث، نشط من عقال، يعني حتى لو انت عندك موسوعة حديث ولا حاجة او تبحث عنه كده على الكمبيوتر تكتب ايه كأنه نشط من عقال او وما ادراك انها رقية، ممكن تبحث بالكلمة دي وتلاقي الحديث، والحديث صحيح مسلم لو حابب ايه ترجع له. فالمقصود لما عدل النبي صلى الله عليه وسلم واخذوا بعضا من الاغنام من الغنم مقابل ان هو ايه رقى، فلما عدل النبي صلى الله عليه وسلم النبي رد عليه وقال له ايه، قال له اضربوا لي معكم بسهم وما يدريك أنها رقية. هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يقول له هذا رجل مشرك، ليس لك حاجة في أن إيه تسعى في إنقاذه أو في شفائه أو في الإبقاء على حياته، يا عم ده رجل مشرك كنت تسيبه يموت فرصة. لا ما عملوش كده، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال له وما يدريك أنها رقية، فعلمنا أن من أسماء الفاتحة الرقية، وعلمنا أنها تستعمل رقية، وعلمنا جواز أخذ مقابل مادي على الرقية، وعلمنا أنه يكون إنسان يرقي آخر. ده خلي بالك ده بقى من فقهيات الحديث. المهم بس عشان الوقت إيه أشوف بس في سؤال جاي، قال الله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. فما معنى المباشرة هنا؟ معنى المباشرة هنا في هذه الآية يعني الجماع، يعني أن يطأ الرجل زوجته، لأنه لا يجوز أن يطأ الرجل زوجته في أثناء الاعتكاف أو في المساجد، لكن يجوز له أن يطأ زوجته في مسجد بيته. يعني لو له يعني مثلا له غرفة في البيت، واحد مثلا ربنا موسع عليه وعامل عنده مثلا شقة، الشقة دي مثلا 5 غرف خلاص كده، فعامل منهم غرفة ايه اسمها مسجد البيت، لما يكون مثلا حب يقرأ قرآن، حب ان هو يصلي في مكان طاهر يعني ونظيف، زوجته حب انها ايه تقرأ قرآن او ان هي تقعد فيه في هذا المكان وهكذا، فبيبقى في حاجة اسمها مسجد البيت. وده في أدلة برضو، لان بعض الصحابة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله صلي لنا، يعني تعالى صلي بينا هنا ايه امام، فقال له لا انت صاحب البيت تصلي انت، قال له لا انا عايزك انت اللي تصلي بينا علشان المكان ده اتخذه مسجد للبيت عندي. فيبقى ده دليل مشروعية ان في ايه حاجة اسمها مسجد البيت، خلاص كده. فالمباشرة هنا في هذه الآية وكلمة المساجد برضو عشان ارد يا سيدك فايدة فيها، ان بعض العلماء والفقهاء قالوا ان الاعتكاف لا يكون الا في المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الاقصى فقط، وهذا الكلام يجانب الصواب. ليه؟ لأن كلمة في المساجد كلمة عامة، والذي ذهب إلى تخصيصها بأنها المساجد الثلاثة فقط هذا كلام إيه؟ لا يستند إلى دليل واضح صحيح صريح، إنما الاعتكاف يكون في جميع المساجد، ولا يجوز المباشرة من الزوج للزوجة يعني الجماع في أي مسجد من هذه المساجد. وإن كان معتكفا في مسجد وخرج من المسجد لضرورة يجوز الخروج ولا يقطع الاعتكاف، كان يخرج مثلا لشراء طعام او بيت مثلا جانب المسجد احترق فيخرج يطفيه، فاهمني، او اي شيء من هذه الاشياء الضرورية. لكن لو خرج او ابنه في البيت مرض الحق تعالى ما فيش حد يعرف ياخد الواد يوديه المستشفى ولا في اي حد يقدر ان هو يكون بهذا الامر غيرك انت، في الحالة دي يجوز لك ان انت تخرج واعتكافك لا يقطع. لكن لو خرج ودخل البيت وعاشر الزوجة انقطع عن اعتكافه. يجوز لاعتكاف الجزئي، بعض العلماء أجازه وقال إن الإنسان اللي هو يصعب عليه الخروج من العمل وأخذ عطلة، فبنقول له أصلا ليك أجازات سنوية جمعها وحافظ عليها بحيث تاخدها كلها مجمعة في آخر إيه 10 أيام، ده الأصل يعني. ما قدرتش وما عرفتش يبقى يجوز لك إن أنت تخرج من المسجد على العمل ومن العمل على المسجد، بعض العلماء أجازه، وبعض الفقهاء أجاز حتى كمان جواز الاعتكاف أو إنك تستحضر نية الاعتكاف بس بشرط يكون مسجد، يكون ايه مسجد او زاوية، ما هو ده يعتبر مسجد برضو، مدة مكوسك في المسجد لانتظار الصلاة اللي هي ربع ساعة مثلا ولا تلت ساعة اللي هي من الاذان للايه للاقامة. واللي يحب يراجع المسألة دي يرجع في كتاب الفقه على الائمة الاربعة. طيب نكتفي بهذا القدر لان احنا كده ايه اطلنا، وانتم معتكفين مش مشكلة عندكم، انما انا عايز اروح. نعم اوقات السنة الاعتكاف يجوز لك ان انت ممكن تعتكف في اي وقت من اوقات السنة، لكن يستحب ان هو يكون في العشر الاواخر من رمضان التماسا لليلة القدر. لكن ما دام الاعتكاف في مسجد فبها ونعم، بدليل عشان برضو ما يجيش واحد يقول لي جبت الكلام ده منين. الحديث في صحيح مسلم، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اعتكف العشر الاواخر من رمضان، خلاص كده. فجاءت السيدة عائشة ونصب النبي صلى الله عليه وسلم له خباء، يعني حاجة زي خيمة كده بحيث ان هو يبقى في المسجد يغير ويقعد فيها براحته بعيد عن اعين الناس. فجاءت السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها فضربت لها بخباء بجوار خباء النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان استأذنت النبي. والعلماء هنا بياخدوا منه شرط تاني ان المرأة تستأذن زوجها في الاعتكاف، فأذن له. فجاءت السيدة حفصة فقالت للسيدة عائشة ان تستأذن لها من النبي. ليه هي بقى؟ طب ما هي زوجته، ليه ما استأذنتش منه مباشرة؟ عشان عارفة مكانة السيدة عائشة من النبي. فاستأذنت السيدة عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم، فأذن للسيدة حفصة في أن تضرب لها بخباء. فجأة جت السيدة زينب راحت عاملة برضو إيه؟ خباء. دخل النبي خرج من الخباء، إيه ده إيه ده في إيه؟ إيه الخيم دي كلها؟ لا المسجد مليان خيم. قال لهم لا لا الموضوع ده مش هينفع، وراح أمر بخبائه ففضة، يعني فك الخباء بتاعه في العشر الأواخر من رمضان. وأمر بخباء كل واحدة منهن أن يفض، وألغى الاعتكاف وأعاد الاعتكاف مرة أخرى قضاه في شهر شوال. فيجوز الاعتكاف إمتى؟ في رمضان وغير رمضان، لكنه يكون آكد في العشر الأواخر. ليه؟ التماسا لليلة القدر. ومعنى كلمة اعتكف أو عكف يعني نقول عصى فيها عكوف أو انعكاف، يعني معناها فيها انسناء. فأنا عكفت القلب على الله وابتعدت عما سواه. نعم؟ مش سامع. اعتكاف المرأة في المسجد يجوز بدليل الحديث اللي أنا لسه ذكره، وحديث آخر السيدة عائشة تقول بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كان نساؤه يعتكفن. فضله النبي صلى الله عليه وسلم فضل العلماء لما تكلموا في هذا الحديث الذي ذكرته في مسائل كثيرة جدا لهم وجهات نظر، منها أكثر يعني وجهة نظر كانوا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أن السيدة عائشة اعتكفت كره أو خشية تظن إن هي تكون معتكفة حتى تكون قريبة منه، وزوجات الأخريات بدأنا يصنعن مثل فعلها حتى لا تستأثر هي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما تكونش هي لوحدها وهم بقى إيه طلعوا من مولد بلا حمص، يعني يقول لك ايه ده بقى، طب هي اللي وعدت مع النبي واحنا لا، يعني هي احسن مننا، يعني غيرة النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، الكلام ده يفض وما ينفعش. فالعلماء ذكروا او كتيرة لفض الاعتكاف هنا، ذكروا منها هذا الوجه مثلا. ليه؟ عشان يكون الامر خالص لله، عشان يكون الامر خالص لله واقبال تم على الله جل في علاه. لا يجوز للمصلي أن يحجز مكانه في الصف. لا يجوز للمصلي أن يحجز مكانه في الصف. حالة واحدة بس لو قاعد وعايز يتوضأ، هيحط مثلا حاجة على يجيب يتوضأ بس. لا وليه برضه؟ لا برضه. لكن لا يجوز الحجز أصلا من المغرب للعشاء. لا يجوز الحجز. ويزداد كراهيته بقى لو بيحجز كمان بقى من المغرب لحد العشاء. لا هذا لا يجوز. ماشي، يعني هي السيدة، ما هو ده دليل على ان في اعتكاف للنساء. الاصل ان المرأة يجوز لها الاعتكاف في المسجد، ولكن بضوابط انها تأمن على نفسها وتأمن على غيرها ان تكون سبب فتنة لغيرها، انها تستأذن زوجها في هذا الامر في الاعتكاف، ان تضرب لنفسها خباء يحجبها عن اعين الناظرين في الاعتكاف، والا يحدث اختلاط. ده شرط، ده شرط الاعتكاف. هو عزب نفسه، لكن اذا امسك حرمه لليوم ما فيش مشكله، لكن لا يلزمه الشرع، لا يلزمه ان هو اذا، خلي بالك واحده واحده، انت بتقول اذا قا ولا تقيا؟ لا، ما اذا انت رجعت، اذا انت تقيات بدون اراده فصيامك ماشي، مش مشكله، فاهمني؟ صيامك ماشي، يعني لا يبطل الصوم. نكتفي بهذا القدر بقى ان شاء الله. مبنى ملحق بالمسجد، زي مسجد ايه؟ زي المسجد هنا في الدور الثالث مثلا. حد اذا كان هذا المكان اصلا مخصص تابع للمسجد على انه هو اعتكاف، لا على انه هو اعتكاف في الاصل، لا دي بقى حد علمي فيها يعني محدود شويه. اللي انا اعرفه ان الاعتكاف يكون في المسجد، كويس، ده على حسب حد علمي، لكن ممكن تسال حد اعلم مني في هذا الامر يفيدك فيه اكتر، يعني ممكن. نعم خلاص، المره الجايه القادمه ان شاء الله افيدكم فيها اكتر ان شاء الله، ارجع ليها باذن الله واشوف ما يلحق بالمسجد هل يعتبر من المسجد او لا. حاضر ان شاء الله، خلاص انا واضح الصوره. حاضر ان شاء الله. كل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.